بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها، على أنه تعالى مالك بمضمونها على أنه تعالى كذا عندكم من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق، أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق. كمل. يكفي. نعم يعدل. نعم. من أنه تعالى مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المفسر رحمه الله تعالى: الحمد لله جملة خبرية، وإذا قدرنا الأمر قولوا، فتكون هذه الجملة في موقع مقول القول، وحينئذ يكون محلها النصب. فهي جملة خبرية قصد بها الثناء على الله سبحانه وتعالى بلفظها أو بمضمونها. الثناء على الله سبحانه وتعالى بمضمونها أو بلفظها، هو يكون قصد بها الثناء على الله بمضمونها، من أنه تعالى مالك لجميع الحمد. اللفظ الحمد لله، وأيضا قوله قصد بها الثناء، هذا ما عليه الجمهور من تفسير الحمد بالثناء. فالحمد عندهم، سواء كانوا من المفسرين أو من غيرهم، يطلق ويراد به الثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا إذا أضيف إلى الله. وإذا أطلق فالمراد به الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية، بخلاف الصفات الإجبارية. فمتى يحمد الإنسان؟ يحمد إذا كانت خصاله الاختيارية محلا للحمد والثناء. أما الصفات الإجبارية، كون الإنسان أبيض، كونه طويل، أو قصير، أو غير ذلك من الصفات الإجبارية التي لا يد له بها، يحمد عليها؟ لا، إنما يحمد على الصفات الاختيارية التي يستطيع فعلها ويستطيع مفارقتها. وفسر ابن جرير رحمه الله تعالى الحمد بالشكر، خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بها بعددها غيره أحد. فالجمهور فسروا الحمد بالثناء، وابن جرير فسره بالشكر، وروى بسنده عن ابن عباس تفسير الحمد بالشكر. السند إلى ابن عباس ضعيف، وأيضا روى بسنده مرفوعا: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك، وسنده أيضا ضعيف. تفسير الحمد بالشكر وما ذهب إليه ابن جرير معروف أنه على خلاف ما قاله جمهور العلماء من أن الحمد غير الشكر، بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي، فالحمد أعم مطلقا وأخص من وجه، أعم من وجه وأخص من وجه، والشكر أعم من وجه وأخص من وجه. فالحمد أعم من حيث المتعلق، لأنه سبحانه وتعالى يحمد على كل حال في مقابل النعم وفي غير مقابل النعم، بل لا يحمد على مكروه سواه، فهو أعم من هذه الحيثية. فإذا أصاب المرء مصيبة قال الحمد لله، لكن هل يشكر الله على هذه المصيبة؟ نعم لا، فهو أعم من هذه الحيثية وأخص من حيث تعلقه باللسان فقط بخلاف الشكر. أما الشكر فلا يقع إلا في مقابل نعمة، ويكون باللسان والجوارح والقلب وغيرها. فبينهما عموم وخصوص وجهي، هذا ما قرره أهل العلم بالنسبة للحمد والشكر. أما بالنسبة للحمد مع الثناء فالجمهور على ما ذكرنا يفسرون الحمد بالثناء. والذي حرره ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب أن الحمد غير الثناء، فالحمد هو الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بصفات كماله مع محبته والرضا به، الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بصفات كماله مع محبته والرضا به. فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء. فإن كرر هذا الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بصفاته، إن كرره كان هذا التكرار ثناء، يقول فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء كان مجدا. لأن صفات كمال وصفات جلال، وبعضهم يضيف صفات جمال، هذا لا يوجد في كلام المتقدمين من السلف تقسيم الصفات إلى ثلاثة أقسام. نعم يوجد في كلام المتأخرين، لكنه في كلام المتقدمين لا يوجد، لا سيما حصر الصفات في الأقسام الثلاثة. فالإخبار عن الله بصفات كماله هذا حمد، المدح والثناء بصفات الجلال والعظمة والكبرياء هذا مجد، تكرار المحامد ثناء. يقول وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين